ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم قال رحمه الله تعالى فإذا اجتمع القصد يعني لللفظ والمعنى والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم هذه قاعدة الشريعة هذه قاعدة الشريعة إذن كقاعدة مطردة من الكلمات الكفرية ولو كانت صريحة وما دونها كطلاق وبيع وشراء واعتاق نحو ذلك هذا فيه تفصيل قد يقوم المانع من اعتبار الأحكام المرتبة على اللفظ وقد لا يقوم المانع المانع إنما يعرف من جهة الشرع الخطأ والنسيان والإكراه وعدم علمه به بالمعنى الذي وضع له اللفظ وأما إذا لم يكن ثم عارض من هذه العوارض فالأصل أنه إذا أطلق اللفظ أراد المعنى الذي وضع له في لسان العرب قال هذه قاعدة الشريعة ثم قال رحمه الله تعالى والغلط والنسيان والسهو والنسيان السهو متقاربان أو بمعنى واحد وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه أو كذلك قد يتكلم بكلمة تكون خطأ تكون نسيانا يكون سبقا سبق لسان حينئذ كقاعدة عامة لا يترتب أو لا تترتب الأحكام الشرعية من كفر فما دونه من باب أولى على هذه الألفاظ التي قارنها شيء من هذه الموانع قال لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها عن الباري جل وعلا المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين فهذه عشرة أشياء يعني عشرة موانع لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها خطأ والنسيان والإكراه وغير عالم بالمعنى أو أخطأ من شدة الفرح أو الغضب أو نحو ذلك هذه كلها لو تكلم به كلام هو صريح الكفر لا يترتب عليه الحكم الشرعي البتة حينئذ فرق بين المسألتين قال رحمه الله تعالى لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به إذن لانتفاء القصد ولانتفاء العلم بالمعنى ثم أمران لانتفاء القصد ولانتفاء العلم بالمعنى الذي دل عليه اللفظ وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له فلا بد من إرادتين الأولى إرادة التكلم باللفظ اختيارا إرادة اللفظ بالتكلم اختيار يعني أن يتكلم وهو مختار احترازا عن المكره إذا احترازا عن المكره إذن المتكلم باللفظ إما أن يتكلم اختيارا أو لا فإن لم يكن اختيارا فهو المكره وجاء النص به جاء النص فهو مستثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إن لم يكن مختارا فحينئذ جاء ماذا جاء النص إن كان مختارا فثم قيد آخر وهو ماذا قصد ما يتعلق به باللفظ قال إرادة التكلم باللفظ اختيارا ثاني وإرادة موجبه ومقتضاه يعني المعنى فقصد اللفظ وقصد المعنى والأصل في من قصد اللفظ والمعنى أنه ينزل الحكم عليه إلا إذا ثبت ماذا واحد من الموانع العشرة السابقة حينئذ لا نعتبر الحكم الذي دل عليه اللفظ، فاللفظ يدل على أنه ساخر بالباري جل وعلا، فإن قاله وهو سكران لا يترتب عليه الحكم، إن أراد كلمة فسبق لسانه، وإن كان هذا في مسألة السب فيها كلام عند السلف، لكن هو كقاعدة عامة ما استثني هذا ينظر فيه، فإذا سبق لسانه لكلمة وهي كفر مثلا حينئذ نقول هذا يعتبر مانعا في الجملة، يعتبر مانعا فيه في الجملة. فإذا كان كذلك فلا بد من إرادتين، أولا إرادة اللفظ قاصدا وهو مختار، ثانيا قصده للمعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب. فالأصل في من تكلم بهذين القيدين أو بهاتين الإرادتين أن ينزل الحكم الشرعي عليه، فكل من تكلم بكلمة الكفر وهو قاصد لللفظ يعني يعلم أنه سيتكلم، ليس ثم موانع، إذا قيل قاصد لللفظ بمعنى أنه لم يتحقق فيه واحد من الأشياء العشرة السابقة، وإذا أراد المعنى بمعنى أنه علم أن هذا اللفظ يدل على هذا الشيء، ولذلك إذا قال قام زيد ما مدلول اللفظ؟ ثبوت قيام زيد، لم يقم زيد نفي قيام زيد، إذا علم المعنى المراد بهذا التركيب حينئذ نزل الحكم الشرعي عليه، إلا إذا تحقق وصف من الأوصاف العشرة السابقة. ولذلك قلنا فيما سبق القاعدة أن من تكلم بكلمة الكفر قاصدا لللفظ وهو يعلم معناها لا يستثنى إلا حالة الإكراه، ما عدا ذلك فينزل عليه الحكم الشرعي. ولذلك قلنا فيما سبق من قال نعم للدستور وهو عالم، يعلم هذا اللفظ أو لا يعلم؟ قاعدة تنطبق عليه أو لا تنطبق؟ يعلم اللفظ، لأن نعم شو المراد بنعم؟ ليس المراد نعم فقط، هذا حرف، وإنما المراد به ماذا؟ نعم نحكم به بالدستور، فنتحاكم إليه ويحكمنا، هذا معنى نعم، صح أو لا؟ هذا لفظ، قصد المعنى أو لم يقصده؟ هذا ترتب الحكم أو لا؟ على بناء على القاعدة هذه ترتب، إلا إذا كان إلا إذا كان مكرها، وهنا قلنا لم يتحقق وصف الإكراه، وإنما قالوا للمصلحة ولدفع ماذا؟ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، يعني يرتكب الكفر من أجل أن يتجنب القتل نحو ذلك. المراد أنه إذا قال نعم للدستور معناه نعم نحكم بهذا الطاغوت ونتحاكم إليه، إذن هذا كلام تكلم به وهو لفظ وقاصد للمعنى، فهو تثبيت للحكم بالطاغوت، حينئذ كفر، لماذا؟ لأنه قصد اللفظ وأراد المعنى. ليس عندنا في الشريعة ما يستثنى من تنزيل الأحكام الشرعية على هذه الجملة إلا حالة واحدة، وهي عدم الاختيار وهو الإكراه، وهذا ليس مكرها. إذن بين رحمه الله تعالى أن ثم فرقا بين قول وقول، إذا تحقق قصد اللفظ وتحقق العلم بالمعنى لا يستثنى إلا واحد من الموانع العشرة، وهو الخطأ والنسيان وما ذكره رحمه الله تعالى. قال من إرادتين، إرادة التكلم باللفظ اختيارا وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، ولذلك قالوا باتفاق عند أهل العربية أن الألفاظ قوالب المعان، يعني المقصود ابتداء ما هو المعنى، فإرادة المعنى إذا قصد أن المعنى المراد بهذا اللفظ هو الذي عناه، حينئذ يرتب عليه الحكم الشرعي من طلاق أو كفر أو نحو ذلك. قال بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة. هذه القاعدة قال رحمه الله تعالى هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، يعني الفتوى قائمة على هذا، فإذا قصد البيع وتكلم باللفظ وعلم المعنى تم البيع، إلا إذا كان مخطئا إلى آخره، إذا قصد الكفر وتكلم به وعلم المعنى ترتب عليه، إلا إن كان مكرها، إلى آخر ما يذكر من استثناءات. إذن القاعدة ما هو الذي يعمل به ابتداء؟ ما هو الأصل وما هو العارض؟ لأنه قد يقول قائل معنى هذا الكلام أننا لا نكفر أحدا بقول حتى نبحث هل هو ناسي هل هو إلى آخره، قل لا، الأصل إقامة اللفظ على أصله وهو أنه ليس ثم مانع، فهل الأصل قيام المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم المانع، فيحمل الشخص على ذلك، فإذا ثبت المانع بعد ذلك حينئذ نرفع عنه الحكم بما ذكره.